بيصلي هناك في المسجد وبيبيعوه بيته من مرة أريح. لأنه هذي ابتدع هذيك البدعة ما يصب عليه ويجيب واحدة مثله وهكذا.